قال الشيخ وقد يكون لآبائك في يدي علوم كثيرة تكعب وحجج. وقد يكون لآبائك في يدي علوم كثيرة وكتب وحجج. إيش؟ وقد يكون هذا صحيح؟ علوم كثيرة. علوم علوم كثيرة. علوم. أيوة. 60 تقريبا. صفحة 65. ولكن إذا قبلت على الله سيدي إلى حجبي. شنو بعد مسألة بعدك بالجهة؟ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. أعلم أن سبحانه أني نقل الشيخ مطلع أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتب الشبهات قال قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجته شيخ بعد مسألة العذر بالجهل بعد صفحتين فهذا مسألة العذر بالجهل احنا عندنا 5 صفحات فادك فائدتين الفرح والقول بعد جديد بعد شيخ وصول الجهل بالتوحيد وجوب تعلم دين الله. نعم أيوة إذا عرفت ذلك وعرفت عن الطريق وقد يكون بأداء التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يسد بهدي إليه من الدين أشار على ناجيه وبعد فنواصل في هذه الرسالة وهي رسالة على وجازتها وكلة ألفاظها نافعة جدا إن مؤلفها قد جمع فيها تأصيلا للتوحيد الذي جاءت بها الرسل وأصل هذا الدين وبينه وأوضحه غاية التوضيح على اختصار ما ذكره ثم أورد حجج من انحرف في هذا الأصل وهو حقيقة توحيد الله جل وعلا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فبعضهم انحرف فهمه في هذا لهذا الأصل واستدل بذلك ببعض الحجج التي هي ظاهرة في ظاهرة الخطأ والبطلان. وبعد أن قرر حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك لله سبحانه وتعالى بدءا من القرون الأولى من قرن نوح وما كان عليه من الشرك ثم ما تداهم إلى كفار إلى غير كفار قريش وبين أن الاعتراف والإقرار بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وأن الخالق المالك المدبر هذا مما اعترف به المشركون ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المطلوب ليس هو فقط توحيد الربوبية وإن كان لا بد منه وله أصله لكن الذي يدخل العبد الإسلام هو توحيد الألوهية فمن جاء بتوحيد الربوبية لم يكن قد دخل في الإسلام إلا إذا ضم إليه توحيد ماذا الألوهية. أما إذا جاء توحيد الألوهية وهو في الحين ينقض توحيد الربوبية في بعض صوره وفي بعض أفراد جنسه فلا شك أن توحيده للألوهية أيضا ناقص وغير تام وفيه قدح. فمن تبين له هذا فلا شك أنه يفرح بفضل الله جل وعلا حيث وفقه لهذا بهذه المعرفة وهذا الدراك، وكذلك يخاف على نفسه من شبه أهل الكفر ومن شبهات الشيطان التي تخطف بالقلوب. لهذا قال: وأعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له آدم. وهذا إذا رأينا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من أحد يقوم بالتوحيد ويفعل التوحيد إلا وكان له أعداء. حتى في هذه الأمة الإسلامية من قام ورفع راية التوحيد وأشاد بهذا الأصل وأكثر الدندنة عليه ودعوة الناس إليه، نجد ماذا من الناس من يعاديه ومن يعارضه. شأن أهل الشرك كما مر معنا قليلا في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده واشمعت قلوبه الذين لا يؤمنون الآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يكون حاله هكذا، وإنما الذي ينبغي أن يكون مناصرا للتوحيد محبا لمن يحمل راية التوحيد ومؤيدا ومناصرا لكل من يدعو إلى هذه الدعوة. ولكن مع ذلك قضى الله جل وعلا وسبق بعلمه أن يكون لهذه الدعوة أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، من الإنس ومن الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول ما زخرف وزينه، وهذا من وسائل الشيطان من طرق إضلاله أن يزين الباطل للناس حتى يتبعوه. قال جل وعلا في بيان وسوسة الشيطان: قال لأزينن لهم صراطة مستقيم، لأزينن لنا لقدرنهم تطفون، قال لأزين لهم بالأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني يزين لهم ماذا؟ يزين لهم الحق؟ نستحيل يزين لهم الحق أحبه الناس، وإنما يكذب لهم الحق ويأتي به في صورة صعبة عسيرة ويزين ويزخرف لهم ماذا؟ الباطل، ويزخرف لهم ماذا؟ الباطل. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل فنظر إلى الجنة فقال: لا يعلم بها أحد إلا دخلها، ثم نظر إلى النار فقال: لا يعلم بها أحد إلا خرج منها، ثم حث هذه بالمكاره وهذه بالشهوات فنظر إلى الجنة فقال: لا يدخل أحد، ما أظن أحد يدخلها بما فيها من المكاره محفوفة، وأما النار فمحفوفة بالشهوات والملذات، فقال: ما أظن من ينجو منها أحد. فأعداء أهل التوحيد وأهل المنهج السليم الصراط المستقيم لهم أعداء سابقا ولاحقا، يحيي بعضهم إلى بعض زخرف الزخارف ما زين وكان محببا، زخرف القول غرورا تغريرا، والتغرير إظهار صورة الباطل في صورة الحق وتلبيس الباطل لباس الحق، فيغتر به الناظر والناظر إليه فيغرر فيهلك. لذلك قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، يعني العدو للتوحيد ما يأتي ويناقش هكذا يرد فقط من دون دليل ومن دون شبهة ومن دون ما يراه حجة، وإنما هذا قد يجمع علوما كثيرة وشبها كثيرة ويناقض ويرد بها التوحيد. لهذا قد يكون لهم أعداء وعلوم كثيرة لغوية نحوية صرفية عقلية كلامية أو حتى شبه من الكتاب والسنة، مثلا قوله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقول يجوز أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى قبيلة تقول: يا رسول الله استغفر لي، لأن الآية تقول ذلك، لكن سياق الآية يدل على أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: من فهم القرآن؟ من فهمه للقرآن سليم؟ الصحابة أم نحن؟ الصحابة. فهل فعل هؤلاء الصحابة؟ مع أنهم ماذا؟ كانوا أولى بذلك، فهم أولى الناس بكل خير فلم يفعلوه. وأرد على هذا من أوجه كثيرة لعلها ستأتينا. فإذا قد تكون لهم علوم كثيرة لغوية أو غيرها، وكتب أيضا يرجعون إليه، كتب هي أصول لهم يرجعون إليه، وحجج، الحجج جمع حجة وهي الدليل القاطع والبرهان القوي الذي يقسم به وينصر به الخصم، ينتصر به الخصم على خصمه كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من أي مما يظنونه علما بما عندهم من علم وحاق بما كان به وسلم فلما رأوا بأسنا لما رأوا حقيقة الأمر عند ذلك تبرأوا مما كانوا يعبدونه مما كانوا يعبدونه فقوله جل وعلا فرحوا بما عندهم من العلم أي ماذا مما يظنون أنه علم وأن الحقيقة فهو ماذا باطل كما قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمأن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد عند الله عنده فوفاه حسابه والعلم هو ما ورث أو ما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب وسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا يستبد تمويه ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وقرين قولي ففيه كلا ولا نفس الصفات وبها عملا بقولي كذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحقيقة العلم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وغيره ضلال وإن كان يظهر للناس أو لبعضهم أنه من العلم ولهذا قال سوف الشمتين رحمه الله غير واحد من العلم أن المبتدئ والمنحرف لم يأتي بدليل من كتاب السنة إلا وكان ماذا حجة عليه وليس حجة له فلما جاءت الرسول فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم والحقيقة أنها ماذا ليست علوما حقة وإنما هي باطل لكن قد يظهر لهم أنها علوم لهذا قال فقد تكون لهم عندهم علوم كثيرة كما في هذه الآية كما ماذا في هذه الآية نعم قال إذا عرفت ذلك وعرفنا أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى لا بد له من أعداء قائدين عليه أهل فصاحة وعلم إذا عرفت ما سبق تقريره وتقديمه من بيان أصل التوحيد وما ذكرته سابقا في مقدمة هذا المجلس وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء يعني يقطعون عنك الطريق في قاطع الطريق الطريق في قاطع من يقطع عنك فلا بد من مجاهدة ومصابرة هؤلاء يلازمون علومهم وكتبهم ليصدوك عن الصراط السليم والصراط المستقيم وهم أهل فصاحة أهل لسان وأهل لغة لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له باع وزاد من العلم في اللغة أيضا حتى لا يناقضه ويعني يحاجه من هو منحرف عن الطريق أهل فصاحة وعلم واحد فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير أو تتعلم أن تعلم أو أن تتعلم من دين ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم طريق يقعد فيه فإذا جئته ماذا وجدته بالنصر يعني يمنعك عن ماذا عن سلوك هذا الطريق فيعني إزالته لابد أن تكون بعلم ثم لآتينهم يعني بكل الشبه بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم ماذا شاكرين وهذا من عجب العجاب ما عليه أهل الضلال وهو حرص شديد على إضلال الناس وإبعادهم عن طريق الحق والصراط المستقيم بكل أنواع الشبه ويغلوا بكل أنواع المكايد وهذا من أعظم ضرر الشياطين الجن والإنس على الناس أجمعين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالواجب على المسلم أن يتسلح بالعلم وأن يقبل على الله عز وجل بقلبه وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه وأن يتبرأ من حوله وقوته ويتعلق بالله سبحانه وتعالى فأقبل على الله بقلبك وسمعك وبصرك مخلصا صادقا وأصغي أي استمع استماع مستفيد استماع متفهم متدبر إلى حجج الله وبيناته في الكتاب والسنة الأصول العامة التي قررها أئمة أهل السنة فعند ذلك لا تخف ولا تحزن أي من الأعداء الذين وهم منحرفون عن الصراط السوي والطريق المستقيم، فإن حججهم وما يدعونه من حجج وعلم سيكون ماذا؟ سيذوب أمام حجج الله سبحانه وتعالى وبينات الله عز وجل. ومصداق ذلك قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ضعيف ولا يستطيع أن يحاج وأن يغالب الحجج البينة في كتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطان الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن استسلم له للشيطان واستولى عليه غالبه، وأما من تمسك بالحجج البينة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه ناج وإنه موفق ومنصور على أهل البدع وأهل الضلال. هذه هي الضلال، واضح؟ والعالمين يحبون.